صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت، فيما أحكمت وقلت، وقولك الحق، قولك دائما حق. نعم شرفتنا يا ربنا بالقرآن، شرفتنا بالذكر الحكيم وكلماتك المضيئة، شرفتنا بالحديث إلينا وشرفتنا بالحديث إليك في هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، استهلالا لهذا النقل الحي المباشر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، من هنا من مسجد عقيلة بني هاشم، مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها في مدينة القاهرة.